تحول، تحول بين العبد وبين الله. ولك ان تتأمل رجلا سار في طريق الله طويلا حتى كاد يصل، ثم عرضت له فتنة تافهة فحرمته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اللهم نجينا من النار، اللهم نجينا من الفتن، اللهم اكتب لنا الجنة. هكذا يقولون ببساطة في لغتنا العامية ضاع في شربة مية. قد يضيع الطريق ويضيع الهدف ويضيع الأمل في شربة مية. انظر، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. الامتحان بشربة ماء. قد يكون الابتلاء بشربة ماء، قد تكون الفتنة في شربة ماء. بعد أن فصل طالوت بالجنود، جنود خرجوا يقاتلون في سبيل الله، يعني مستعدون لبذل أرواحهم ليقتلوا، ثم لم يصبروا عن شربة ماء. شربة ماء، وكأني بواقعنا يتحدث. بعد أن صار تطبيق الشريعة على مرمى البصر، وإذا بنا فجأة نحرم منه. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ثم بدأت تلوح في الأفق هذه الأيام مخاطر وأخطار أن تعود الكرة ونرى مرة أخرى أيام القهر والظلم والكبت والأذى. وما ذاك إلا لأن قومنا طمعوا في شربة ماء، طمعوا ولم يخلصوا أمرهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، لما زلزلت الأرض على عهد عمر، ضرب عمر الأرض بيده وقال: مالك مالك؟ قال: لو كانت الساعة لحدثت أخبارها. ثم قال: أيها الناس، إن ربكم يعتبكم فاعتبوه، والله لو عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وها أنا أقف في هذا الموقف معكم إخوتي، وأنا أحبكم في الله، يشهد الله أنني أحبكم في الله، وسعيد جدا أن رأيت هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الإيمان، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جئت أقول إنها كلمة قلتها منذ 16 شهرا أو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليست كلمتي وليست كلامي، إنه كلام الله. فإذا أردنا أن يتغير ما بنا فلابد أن نتغير. وإذا رأيت في الأفق شبح تغيير أو شبه تغيير ولم يتغير الناس فلا تصدق. لذلك الآن زلزلت الأرض وربكم يعتبكم تغيروا وليغير، وإلا إن ضاعت هذه المرة تضاعف الطريق عليكم. تحدثت في خطبة الجمعة الماضية أن أبناء الدعوة أضروا بالدعوة لما شاركوا أهل الدنيا دنياهم، ولذلك نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى الدعوة بإخلاص. فقلت نقطة وقلب الصفحة، ومن أول السطر اكتب لا إله إلا الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي الكلمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته واستمر عليها، عاش لها وقام بها وقامت به. ولما قامت في الناس قامت لهم دولة. ولذلك لابد من العودة مرة أخرى إلى لا إله إلا الله. وأذكر بأخطر كلمة، إيثار لا إله إلا الله. إن الناس لما رأوا شبح التغيير طمعوا، من طمع في منصب ومن طمع في سلطة ومن طمع في مركز ومن طمع في أموال ومن طمع في وظائف ومن طمع، الكل طمع. ولكن أين لا إله إلا الله؟ لما حصل التغيير وأزاح الله الظالم ماذا اشتهيت للا إله إلا الله؟ ماذا تمنيت للا إله إلا الله؟ ماذا عملت للا إله إلا الله؟ وهنا أضع السطر الثاني، أشهد أن محمد رسول الله. إخوتي إن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصل دين الإسلام، وينبني عليها كل شيء. فإذا لم يفهم المسلمون هاتين الشهادتين ويقوم المسلمون بهما فإنه لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة. أما لا إله إلا الله فقلنا إيثار لا إله إلا الله، أخلاقيات لا إله إلا الله، أن تعيش لا إله إلا الله عملا وعلما وقولا وسلوكا، ثم أن ترضى ثمرات لا إله إلا الله. واليوم ومع سيدنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، فابتعثني وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إخوتي، إن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلينا إلى هذه الأمة أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لشرف عظيم، إنه لشرف كبير، إنه لحجة، حجة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد مقت الله أهل الأرض، لم يكن على ظهر الأرض يومها أحد يقول لا إله إلا الله إلا غبر، نادر نادر. ووقف رسول الله وحده، ولك أن تتصور، لك أن تتخيل، لك أن تتأمل أن رجلا في وسط هذا العالم كله جاء بفكرة لم تخطر على بال أحد منهم، بل تعجبوا منها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، عجيبة، لشيء عجاب، تعجبوا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ووقف يواجه الأرض كلها شخص واحد، إنه حبيبك محمد، وقف وحده أمام الدنيا كلها. انظر، انظر إليه حين ظن أن عمه خاذله، عرضوا عليه كل شيء، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى جعلناك أغنانا، إن كنت تريد سؤددا جعلناك سيدا فلا نقطع أمرا دونك، إن كان الذي تراه راعيا تراه من الجن أخذناك وعالجناك. وقف، ولك فيه قدوة، لك فيه أسوة. وقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. إن هذه الجملة التي رددت كثيرا حتى اهترأت، فقدت معناها على ألسنة الوعاظ والمذكرين، لكنني أريدك اليوم أن تتأمل رجلا الشمس على يمينه والقمر على يساره. لو استطاعوا أن يأتوا بالشمس فيجعلوها في يميني، وأن يأتوا بالقمر فيجعلوه في يساري، فأنا في هذا الحزب بين شمس وقمر، ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إن هذه أول نقطة، أول نقطة في شهادتك أن محمدا رسول الله، هذا الثبات، هذه العزة، هذا اليقين أن الله سيظهر هذا الأمر. إنني أريدك حين تتشهد فتقول أشهد أن محمد رسول الله، أن ترث من محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليقين كله. لذلك قالها أبو بكر رضي الله عنه بعده لما ورثها، فقال أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، وما نقص الدين يومها. أشهد أن محمد رسول الله، إذا شهدت ذلك فاحمل هذا اليقين أن هذا الدين محمي منصور من الله جل جلاله. قال ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. إخوتي، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعث وأنت تشهد أنه رسول الله، حين تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيجب عليك أن تعلم وتتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عني في قبوركم، ستسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول ايه؟ هتقول ايه؟ رد علي. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ بما ستجيب الملائكة في القبر اذا سألوك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل الذي بعث فينا قصدكوا ايه؟ ما تقول الملائكة؟ ما مش هتفاصل حين يقولون لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قصدكوا ايه؟ قصدكوا مين؟ بتسألوا عن ايه؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قصدكوا النبي محمد؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هتقول ايه؟ ايه جبت السؤال ده؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يا أمة محمد؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا ستقول؟ إنك بحاجة اليوم لأن تتعلم، لأن تحفظ إجابة هذا السؤال، لأن تجيب عن هذا السؤال: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد رسول الله، بتقول فيه ايه؟ بلغ، بلغك ايه؟ وهنا يحق القول في الحديث ان يقول كثير من الناس: ها ها لا ادري. كثيرون هم الذين سيقولون: ها ها بتقول ايه؟ قصدك ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم، لا ادري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ انت مسلم ام مسلم؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمقمعه لو ضرب بها جبل لصار مفتتا. انقذ رأسك يا مسلم، تعلم. الى الذين تركوا الدعوة للجهاد في سبيل المناصب، علموا الناس، ربوا الناس، حفظوا الناس. هذه البدهيات التي يخاطبني احدكم الان حين اخرج من المسجد، سيواجهني احدهم ليقول: انت فكر ان احنا ايه؟ احنا مسلمين عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه؟ مسلمين وعارفين الكلام ده احسن منك. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ جاوب. ماذا ستقول للملائكة؟ سأكون بلغ. بلغ إيه؟ بلغ الشريعة وبلغ الدين وبلغ التوحيد وبلغنا كل ما وصله من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغنا ما أنزل إلينا من ربنا. قل لي ماذا بلغك؟ ماذا بلغك تحديدا؟ هذه هي القضية أيها الإخوة، قضية شهادتك أن محمدا رسول الله، أن تجعله أمامك إمامك، أمامك إمامك. ألا تصدق حديثه؟ صلوا كما رأيتوني. هل رأيته؟ يجب أن تراه، يجب أن تراه. هو قال صلوا كما رأيتموني، فيجب أن تراه، يجب أن يتماثل في مخيلتك رسول الله. إننا إذا كنا قد قلنا في لا إله إلا الله أن كلمة لا إله إلا الله تبعث الشوق لرؤية الله، لأن من عظمة شريعة الإسلام أنها عرفتنا بالله بالتفصيل الدقيق. عرفنا الله الذي نعبده. ليس في شريعتنا طلاسم ولا كهنوت، إنما شريعة بسيطة واضحة وضوحة. فعرفنا الله، ولكن أنت ممنوع من التصور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما رسول الله فأنت مأمور بالتصور، أن تتصوره وتجعله أمامك في مخيلتك، دائما قائدك في كل عمل. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكم في رسول الله. ولذا آن لي أن أسألك يا أبو قميص أزرق، أين رسول الله في حياتك؟ أين هو في بيتك يا عم الحاج؟ أين رسول الله في فكرك؟ الذين يجلسون اليوم لتتشكل عقولهم أمام التلفزيون، ومن الآفات التي استحدثتها الأحداث أن صار الجلوس أمام التلفزيون من دأب الملتزمين الذين تابوا يوما من ذلك، عادوا مرة أخرى ليجلسوا أمام البرامج السياسية وأمام برامج التوكسو وأمام برامج الأفكار ليحصل لهم غسيل مخ، ونسي الناس الله، نسوا، عاشوا في هذه السنة ونصف دنيا بلا دين، وحورب الدين بجميع الأشكال، ولما انجفل أهل الدعوة إلى أحزاب تبتعد عن الدعوة تنكر الناس اليوم للدعوة. إخوتي أنا أحبكم في الله، أريدكم أن تعودوا جميعا إلى الله. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. أريدكم أن تعودوا مرة أخرى إلى مثل أعلى واحد، إلى رجل واحد أنت أمرت باتباعه لا غير، هو رسول الله، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لأسائلك أين رسول الله في حياتك؟ أين رسول الله في أفكارك؟ أين رسول الله في تطلعاتك وآمالك؟ أين رسول الله؟ أين مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي إيثار رسول الله على هواك. فقد صرنا نستمع كلاما كثيرا وكلاما طويلا وكلاما عجيبا، وهنا يأتيني قول سهل بن حنيف رضي الله عنه الصحابي حين يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره يوم أبي جندل لرددته بسبب الرأي. الرأي الهوى، الناس اللي عمالة تتكلم النهاردة أعمل إيه واروح لمين، ويسمع ده ويسمع ده ويكلم ده ويكلم ده، ونسي شيئا اسمه الإسلام. ماذا يقول الإسلام؟ نسي شيئا اسمه الشرع. بما يأمر الشرع في هذه المواقف؟ نسي شيئا اسمه المنهج. إيه المنهج؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة لهذا الواقع وتفسيره والأمر فيه إيه؟ نسي شيئا اسمه رسول الله. حكمه في هذا الواقع الذي نعيشه، سنته، هديه. أيها الناس، والله أنا أحبكم في الله، إخوتي أحبتي، عد مرة أخرى لتتعلم دينك، العلم، لتعرف رسول الله، اعرفه واعرف طريقته واعرف سنته وسير خلفه، ولا تفارق طريقه، وتأمله شاخصا أمامك يأمر وينهى. تلكم الأولى، ثم الثانية: إن في يوم القيامة موقفا يجيب لهوله الولدان من أشد ما فيه. أيها الإخوة على الباب، لا تقتلوا إخوانكم، نحن في صلاة جمعة. لا تلتفت، نحن في صلاة جمعة، ومن تخطى الرقاب فلا جمعة لا، اجلس، يكفي هذا، اجلس، اجلس حيث انتهى بك المجلس، واتق الله. نحن في صلاة جمعة، لا تتقاتلوا، انا احبكم في الله، اجلس، اسكت، اهدأ، اصبر. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واجعل هذا الجمع كله في الجنة. إخوتي، يوم القيامة لتركبن طبقا عن طبق، أهوال القيامة متعددة عجيبة، ابتداء من خروجك من القبر، يسوقك سائق ويقودك شهيد، مع تطاير الصحف، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله ومن آخذ وراء ظهره، ثم إلى الميزان. وتطب القلوب مع كل طبة، ثم إلى العرض على الله. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ستقف أمام الله وسيسألك جل جلاله العظيم الملك، وحين يسألك عبدي لم خنتني، بما ستجيب؟ ماذا ستقول له؟ ثم ستنطلق إلى الصراط. في هذا الموقف العجيب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. في هذا الموقف العجيب حين تخرج من قبرك مع السائف والشهيد تحمل ذنوبك، وأنت مسلم تعرف رسول الله، وتعرف أن له في الموقف حوضا، فلعله أول ما يخطر على بالك حين تخرج من القبر إلى الموقف أن تبحث عن رسول الله، أين رسول الله؟ وهنا يتراءى لك النبي صلى الله عليه وسلم. هم الصعيدة ما بيصلوش عن النبي؟ لا لا، في سرك في سرك. نحن لا تنسوا أننا في صلاة جمعة. يبحث عن رسول الله فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما جاء في الأحاديث كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه، وحوضه واسع كبير كيزان كنجوم السماء. تخيل نفسك، تصور نفسك الآن معي أيها الأخ الكريم، تصور أنك رأيت رسول الله على بعد هناك، وأنت تراه فجئت تجري، رسول الله رسول الله. حبيبي أيها النبي، فإذا بالملائكة يحولون بينك وبينه، تصور وأنت تتفلت من أيديهم، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، أنا محمد. ورآك الرسول فقال دعوه دعوه إنه من أمتي. فقالت له الملائكة لا لا لا لا لا, لا. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كيف بك إذا سمعت الكلمة من حبيبك سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير؟ أين قلبك؟ كيف قلبك؟ والله إن هذه الكلمة ستهزك أثقل من حمل الذنوب، ستهزمك هذه الكلمة إن خالفت وإن أحببت، إن خالفت وإن اتبعته في بعض ما أمر به، إن خالفته وإن التزمت ببعض سنته. إن كلمة بدل وغير تصدق على أقل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، أدنى تغيير في سنته صلى الله عليه وسلم، أصغر تبديل. لذا ما زلت أقول العلم العلم العلم العلم العلم بسنته، العلم بهديه، العلم بأوامره، العلم بنواهيه، العلم لتستطيع أن تجيب ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. إخوتي، إن هذا الموقف العصيب في القيامة لن ينجيك فيه إلا الله، إلا الله. قال سبحانه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هل أنت معه؟ معه بكليتك أم أنك معه أحيانا، معه جزئيا، معه فيما وافق هواك؟ هل أنت معه؟ ولن يكون معه في الآخرة إلا من كان معه في الدنيا. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى ثم في سوق الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، بقيت كلمة أخيرة، حق رسول الله. أين حق رسول الله علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إخوتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثرنا على نفسه، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. آثرك، بكى رسول الله يوما، فأرسل جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ فقال: أمتي. فأخبر ربه، فقال الله: يا جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا هو محمد، هذا هو رسول الله. آثرك، بكت من أجلك، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت تلك الهوام والفراش يتدافعون فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. آخذ بحجزكم، الحجزة موضع الإزار من الوسط. شوف الرسول مسكك من وسطك كده، عبطك كده بحظة كده، وانت سيبني انا هدخل جهنم مالكش دعوة بيا. آخذ بحجزكم عن النار. اين حق رسول الله؟ اولا حقه قال بلغوا عني ولو آية. حقه إنني أريد أن أسألك، وأنا أحبك في الله، يوم تلقى رسول الله ماذا ستقول له؟ أنا قدمت هذا من أجلك يا رسول الله، ماذا فعلت من أجل رسول الله؟ كم بلغت من حديث؟ كم علمت من سنة؟ كم أحييت من سنة؟ كم دفعت من بدعة؟ كم حررت من جهل؟ كم دفعت إلى تدين، إلى التزام، إلى إسلام؟ ماذا قدمت في حق رسول الله عليك؟ إن تلكم الأولى. أما الثانية فمن حقه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن الشيعة يزعمون أنهم يحبون آل البيت وينصرونهم، ونحن أحق بآل البيت منهم، نحن نحب آل البيت ونعظمهم ونبجلهم ونوقرهم في حدود ما أمرنا الله وعلمنا رسول الله. نعم هذا حق رسول الله علينا. إياكم أن يدفعكم حرب التشيع ودفعه إلى التنكر لآل بيت النبي. لا تكونوا قساة، بل المودة، المودة في القربة، أن يبدو منكم ود للسيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي، كانت أشبه الناس به سمتا وهديا ودلا، إلى من يسمون الأسماء المستغربة سموا فاطمة. أكثروا من هذا الاسم، حبيبة النبي وعلي والحسن والحسين، لا تتركوا هذه الأسماء، فهذا من ود النبي ووصل النبي صلى الله عليه وسلم. أظهروا محبتكم لآل البيت ودعاءكم لآل البيت، هذا من حقه. ولكن ليس على طريقة المبتدعة من الشيعة الذين يصلونه من جانب آل البيت ويعتدون عليه صلى الله عليه وسلم، ويؤذونه من جانب سب أصحابه وتفسيق زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المبررة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها. تكونوا بالميزان وبالقسط. ثم من حقه صلى الله عليه وسلم الغيرة عليه. لقد أسيء إلى النبي في هذا الزمان كأكثر ما أسيء إليه، بالرسوم وبالمؤلفات وبالتمثيليات والأفلام وبالبرامج والحوارات واللقاءات وبالمناقشات ممن يريدون أن يكثروا حب النبي في قلوب الناس، وحب النبي من حقه أيضا علينا. قال الله جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى: من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال ولم يرى نفسه في ملكه فليس منه في شيء. اسمع، من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ولم يرى نفسه في ملكه، أنت ملكه، يجب أن ترى نفسك كذلك، ملكه. هذه هي أن تغار عليه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة، قال: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأزركم، الإزار، السروال، شرفك، رسول الله شرفك، رسول الله شرفك، رسول الله عرضك. وكان يكنى بالإزار عن المرأة. أن تغار عليه، ثم من حقه أيضا أن تحبه، أن تحبه بكل قلبك. كثر في دعوتنا أن الحب هو الاتباع، وأنا أقول أن الحب هو العاطفة والاتباع لا ينفصلان، لكن في قلوب المسلمين نقصت تلك العاطفة. إنني أريد يوما أن أسألك فجأة: من أحب الناس إليك؟ قد يمضي ذهنك إلى زوجتك أو ابنك أو ابنتك أو أبيك أو أمك أو أخيك أو شيخك. أين حبك لرسول الله؟ من حقه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، ومن حقه صلى الله عليه وسلم الدعاء له، ومنه كثرة الصلاة عليه الدعاء له بالشفاعة. قالوا: ربنا آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تكثر منها الدعاء له. إخوتي، إن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة، ولذلك دوما في كل موقف، في كل ساعة، في كل تصرف، في كل حياتك، أن تسأل: أين حق النبي؟ نصرته في كل موقف. إخوتي، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله، وتشهدون أن محمدا رسول الله، إن لهذه الشهادة حقا. قاله أبو بكر رضي الله عنه لعمر لما قال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: إلا بحقها، وحسابهم على الله. حقها، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سأسألكم يوم القيامة: أين حق رسول الله؟ أين حقه؟ تعلم واعرف نبيك، وغر عليه، وأحبه، وأكثر الصلاة عليه، وعلم الدين، بلغ عنه حديثا وآية، واثبت على سنته، ولا تتلون على منهجه وملته، وعس تحت رايته وانظر اليه ساخطا امامك. تصوره امامك مصليا، امامك مزكيا، امامك ذاكرا، امامك حاجا، امامك مجاهدا، امامك في كل احواله، امامك حين يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. عش ورسول الله امامك امامك تنجو باذن الله. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك اسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم قيض لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.